ويجزوه الله بالاستغفار والتوبة. المؤمن هكذا يجتهد في التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من شر الذنوب وعدم الإصرار عليها لعله ينجو ولعله يسلم. كذا كان يعد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في المجلس الواحد 100 مرة عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وهو رسول الله مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس الواحد يعدون له يقول: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، في اليوم 100 مرة. وهذا يدل على عظم عنايته في هذا الأمر العظيم وتواضعه وحرصه على أسباب المغفرة، وهو سيد ولد آدم مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أولى بأن نحرص لكثرة ذنوبنا وتقصيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفروا فيغفر الله. فيه الدلالة أن الكتب على الناس الذنوب حتى يلجأوا إلى الله، حتى يتواضعوا، حتى يقروا بتقصير، بأنه محل خطأ، محل العقوبة، إلا أن يتوب الله عليهم. فمن زعم أنه سليم لا يذنب فهو جاهل مركب. كل إنسان محل عرضة للذنوب، كل بني آدم خطأ، فالواجب البدار بالتوبة والاستغفار والحرص على ذلك، رجاء أن يعفو الله عنك ويغفر لك. والله سبحانه يحب من عباده أن يلجأوا إليه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يعترفوا بذنوبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يعني ينكسرون إلى الله ومن يديه، يضرعون إليه ويظهرون فاقتهم وضعفهم حتى يتوب عليهم سبحانه وتعالى. رزق الله الجميع التوبة والاستغفار. بالنسبة لو لم تذنبوا، هو أحيانا مثلا يصير خطأ مثلا في غيبة أو نميمة مثل بعض الأحيان، هذا المقصود أحسن عملك؟ لا، يقول الله كتب على الناس الذنوب، لو كانوا معصومين جاء الله بغيرهم حتى يتبين آثار أنه غفور وأنه رحيم وأنه جواد وأنه كريم بسبب وقوع الذنوب، فيتوب عليهم ويغفر لهم إذا تابوا إليه وأنابوا إليه، قد يعفو عنهم لأسباب أخرى سبحانه. الأحاديث ليست فيها دلالة على الجهر بالاستغفار؟ إن جهر وإن أسرار كله طيب، دعاء الدعاء للصواب أفضل، وإذا دعت حاجة إلى إظهاره كالخطيب الذي يعظ الناس في الاستسقاء يجهر، كالقنوت الذي يقنوت من الناس. واما الانسان بينه وبين ربه اسر به، ادعو ربه وتضرع وخفيه، انه لا يحب المعتدين. نعم. اي صيغه الاستغفار تصبح؟ ايش؟ اللهم اغفر لي، استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتب علي، انك انت التواب الغفور، استغفر الله واتوب اليه، وهكذا: اللهم تب علي، اللهم اغفر لي. نعم. جزاكم الله خير، احسن الله اليك. هذا السؤال يقول السائل: ما رأي سماحتكم في قول القائل بأن الإمام إذا سمع في صلاته صوت الداخل في المسجد أن يطول في القراءة بالتسبيحات ليلتحق بالداخل بالجماعة؟ نعم، أفضل بعض الشيء، شيء لا يشق على الناس قليل، كان النبي لا يركع حتى لا يسمع القراءة قدم، يعني مراعاة للداخل حتى يلتحق بالركعة من دون إطالة تشق على الناس. سؤال آخر يقول السائل: رجل يضع جبهته على الأرض دون الأنف في السجود، وربما لم يمكن جبهته على الأرض، فما حكم صلاته؟ لابد من تمكين الجبهة والأنف، ولا يصح السجود إلا بذلك، ويتعمد هذا بطل الصلاة، وإذا كان عن سهو تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم الأخرى مقامها، يأتي بركعة أخرى إذا كان فردا، وإذا كان مأموم إذا سلم إمامه يأتي بركعة، لأنه ضيع ركعة إن شاء الله. يا شيخ حسن الله إليك، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، حديث صحيح؟ لا، ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع، جاء فهو أجذم، لا جاء فهو أبتر، قال بالصلاة لا بأس، إسناده حسن لأن له طرق عديدة. إذا لم يمس أنفه الأرض طوال السجود، نعم، أما إذا مس في جزء من الجسد لا بد أن يسجد الأنف والجبهة جميعا، لابد منهما جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته والأنف، ويقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار على جبهتي وأشار إلى أنفه.